يا وجد حالي من الحرمان وصده بليت فيها وانا يا الله لا تبلاني يا وجد حالي من الحرمان وصده بليت فيها وانا يا الله لا تبلاني اتعبت رجلي وصبري واصل حد وفرحة وبضيقي شماميتي وعدواني فرحة وبضيقي شماميتي وعدواني يا وجد حالي من الحرمان وصده بليت فيها وانا يا الله لا تبلاني ماني مصدق حبيبي صد من جده وشلوني اقوى على بعدي وهجراني وان كان ما قدر العشره فلا بده يعرف مقامي ليا من حب الاهداني يعرف مقامي ليا من حب الاهداني يا وجد حالي من الحرمان وصده بليت فيها وانا يا الله لا تبلاني يحبني بالرخا ويصد بالشده كانه يتقصد يغيظ القلب بالعاني بيت الغلا اللي بنينا سرع ما هده كنت احسب انه حبيب وصار قوماني كنت احسب انه حبيب وصار قوماني يا وجد حالي من الحرمان وصده بليت فيها وانا يا الله لا تبلاني ضيعت عمري وقلبي باح له سده يا كثر ما صابني منه وما جاني من راح من غير سبه ما حد رده يبطي ما دورت له من بين خلاني يبطي ما دورت له من بين خلاني يا وجد حالي من الحرمان وصده بليت فيها وانا يا الله لا تبلاني وان رده الشوق صوبي تالي المده ما هو على كل حال انه بيلقاني ما هو على كل حال